بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. ده حدود او ده سزاگانو بيان. حدود جمع ده حد ده. حد په لغت کې په معنا ده منع رازي او شي منع کول. او په اصطلاح ده شريعت کې ده حد تاريخ ده عقوبه مقدره لله تعالى. دا سزا لویل شي چې د الله رب العالمین دی طرف نه مقرر ده چې فلانی غلط کار باندې دومره معین سزا ده. او حدود جمع د دې وجه ذکر کړي انواع ډېر دي. زنا ځان له حد ده، په چا باندې تهمت لګول ځان له حد ده، چې حد قذف ورلوي، د شراب ځان له حد ده. باب ما يحذر من الحدود. باب د بیان لاغه کې چې تحذير او ير راغلي د حدودنا. باب الزنا وشرب الخمر. دي اول باب لاند مصنف رحمت الله علیه سره حدیث نه ذکر کړی. او په بعض نسخو کې دا حدیث راغلی لا يشرب الخمر، چې شراب نسکی او شراب سکون کې او دې په دغه وخت کې مسلمان وي. باب الزنا وشرب الخمر. دویم باب دې بیان د زنا او د شراب وسکلو کې د دې نه کوم تحذير او ير راغلی دا او په دې کې کوم حد ده. وقال ابن عباس ينزع عنه نور الايمان في الزنا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې کله یو بدکار سړی بدکاری او زنا کوي، د ایمان او نور د زنا رويست شي په دغه وخت کې. د په صفت د ایمان باندې په دغه وخت کې موصوف ني، ځکه نبی اسلام وی لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زنا نكي زنا كار سري فكم وقت كشري زنا كي أو ديري مؤمن وي. يا مطلب داري فسرت ديري كار لحلال وين مؤمن ندي كافر دي أو قنا حلال ورلنوي وناور لوي فذيب ارتكاب دي وعزيم جرم كي كامل مؤمن ومسلمان نني. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن او شراب شيسكي او كس بكم وقت كينو نيم كامل مؤمن نني. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن شغلا بكم وقت كينو بهم كامل مؤمن نني. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها بصارهم وهو مؤمن او نسلوك ماركي خلق ورلغوري خلق ورلغفل نظرنا فورتكري وكل عام نلوك ماركي دریم په هغه وخت کې کامل مؤمن نه دی. احادیث په کتاب المظالم کې په باب النهبه کې 2475 نمبر باندې تیر شوی دی. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبه. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. باب په بیان دی کې شرابي اغه څنګه والی او ټکول شي دا وس حد ده. په دې باندې د اهل علم اتفاق ده چې په شراب وسکلو کې حد شته، حد لازم او واجب ده. او په دې باندې اتفاق د اهل علم ده چې دا په کورو باندې والی، چې په کوړه او چابک باندې پکې شارب الخمر والی شي. او بیا په دې کې اختلاف ده چې څومره کوړي به والی شي. احناف او مالکیه وی چې اتیا کوړي به والی شي، او شوافع او حنابلوی چې نسلويخ کوړي دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم سلويخ کوړي والی، ابو بکر رضی الله عنه سلويخ کوړي والی. فرستو بیا په دې باندې اجماع منعقد شوی دا صحابه کرام متفق شوی دي. عمر رضی الله عنه په دور کې چې شراب په حد کې اتیا دوری دي. راجح قول دی چې اتیا دوری وي، لکه څنګه صحابه عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې په دې متفق شول. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر. نبي صلى الله عليه وسلم فشراب سكلوك فسواله بالجريد والنعال فلخته چترو سفلو سرا. لو قص شراب سكلو نخلق راقير كو فلخته مختو تكوي واله ودارنج فچترو فيزارون فنو ماني. وجرد ابو بكر 40 ابو بكر رضي الله عنه سلويخ کوڑی والو. باب من امر بضرب الحد في البيت. باب په بیان دی کی چې کور کې دنه په چا حد جاری کول نام صحیح دی. کبار میدان له خلکو لنم رو باسه او پکور کې په حد جاری کړو نام سیدا هو به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان او بابن النعيمان ابن النعيمان الوسطلشي او شاربا شراب اسكري فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه پور کې شدن سوق موجود نبی رسول الله عليه وسلم دې قال فضربوه ويخلق والي تقولوا عقبة رضي الله عنه وكنت انا في من ضربه بالنعال ذم فاغ شاكيهم شده فريب سفلو چترو باندې ټکولیو باب ضرب بالجديد والنعال باب د بیان دی کی چې پړاندو لختو باندې دارنګي په پیزار او چپلو سفلو باندې سوقواله او ټکول په حد کی او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بنعيمان او بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه فابن النعيمان ان شکر استله شباب شراب اسکی دی نشو اشق عليه لا خبر په نبی اسلام دی رغران او لګی د شورت شراب سکلی و امر من فی البيت ان يضربوه پور کی چسو کوی لوی وی تکوی فضربوه بالجديد والنعال خلق په لخت وډندو او په چترو په زارو نمانه والے فكنت في من ضربه عقبه رضي الله عنه اذن فغشاتهم شریف تقولوا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر الاربعين نبي الاسلام هغه شراب وشکون کې د کجرو په هغه لخت باندې والي او دارنګ په پړو او چترو باندې ابو بكر رضي الله عنه او يا سلويخ کوړي والي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو ضمرة انس ابو ضمره انس عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه النبي صلى الله عليه وسلم شراب پور رسل شنو دوی وهي قال ابو هريره فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه ابو هريره رضي الله عنه فمن كي بعض خلق داسي چواله او تقول پلاس کول سكون او سفيدي ور کولي او چا په چپلو او پیزار باندې والو او چا په جامو باندې صادر مادر نشه ډبلې جوړه کې او پاغې ټکه فلم من صرف قال بعض القوم اخذاك الله هر کله چې واپس شو نو بعض کسانو داسې وی الله دې ذلیل کی ور شراب اسکلی قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان نبی اسلام دې داسې مو وای خیر ور لمکه وای تاسو خو شیطان مدد کوي دې په مقابله کې چې الله دې رسوا کی شیطان به خوشالي کې چکار من پیر جناو کو مسلمانان ول خیری بي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر علي رضي الله عنه وبي كذب شاهد جاريكم او اغد دي حد وجن مرشي فروا منشتا و شرابی را که په حد کې چرته مړ شو زه به ودیت ورکوم فإنه لو مات وديته شرابی به ټکول والو می او دې په دیوالو ټکولو کې زمانه چې مړ شو زه به ودیت ورکوم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه دا ځکه چې نبی عليه الصلاة والسلام په دې کې سم معلوم او معين حد درې مقرر کړي دا روایت تاسو اوریدل چې نبی عليه الصلاة والسلام حکم کړو ټکوي نو شرابی چا په سپېړو سکون واله دي چا په چیتورو او په چپل باندې ټکول لري او چا د کجرو په غلخت وړندو باندې ډبول لري علي رضی الله عنه وایي کما په چا باندې حد جاری کول او په دې حد کې زمانه مرشد اور پروا مې نشته خو شراب پور کړه نه مرشد دیت به اور کوم ځکه نبی اسلام یو معین حد نه مقرر کړ ابو بکر رضی الله عنه په خپل دوري حکومت کې سلويخ کوړي ور کولې او عمر رضی الله عنه په وخت کې اجماع او اتفاق د صحابه په راغ شي اتیا دوري وایي وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعير عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر السائب بن يزيد رضي الله عنه الشرابي برا واستشهد النبي الإسلام في زمانك أبو بكر رضي الله عنه في أمارتك دارنجي عمر رضي الله عنه في دور خلافة في ابتدائي وقتك فنقوم إلينا بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا من بور فاسي دو شاب فلاس وعلو شاب فنوبان لي أو شاب صادرونه حتى كان آخر امرأة عمر رضي الله عنه خلافة أخيري وقتشه فجلد أربعين وبيس الويخ كوري وركولي لك سنة شباب بكر رضي الله عنه وركولي حتى اذا عتوا فسقوا جلد 80 هر کله چې خلق بیا د حد نه تجاوز شروع کو او شرابیان ډیر شو الفسق سیوا کو نو عمر رضی الله عنه د صحابو په اتفاق باندې بیا اته دوری فدای باندې شو مقرر کی چې شراب کور به اتیا کوړي والي شي فدای باندې اجماع او اتفاق صحابه کرام قائم شو او د هغه عمل فدای باندې برقرار شو باب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من المله باب د بیان دی چې دا خبره مکروه ده کفم شراب خور دې په هغه لعنت نه ویل چې الله دې په لعنت کی او دې په دې شراب وسکلو باندې ګننګار دې خود دین نه خارج نه کافر شوی پنه نه او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا النبي الاسلام په زمانه کې یو سړی چې عبد الله نومو او لقب حمار وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دې داسې ټوکمار غونټي طبيعتي سړی او نبي الاسلام به کله خاندولو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب نبي الرساله والسلام دې په دروم والے او په شراب وسکلو کې فأتي به يوما فأمر به فجلد ليوزن دي راوسته شو شراب اسكريو نو حكم يوكو دي فدرو والي شو قال فقال رجل من القوم اللهم لعنه ففدي قوم كي يوكسو او يلا دي فلعنت كي ما أكثر ما يؤتى به سمر دين دي راوسته شي دي راوسته شو شراب اسكريو والو كري فدرو والي شي بيا راوسته شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه نبي الاسلام لعنت بموايي لعنت خيري ورلمتوي فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله نماذي فالله قسمي ما لبت نشتا مگر دید الله ورسول سربين ساتي بس گنال وشوتنا ندید لعنت مستحق ونلي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فقام يضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له اخذاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشياطين لا تكونوا عون الشيطان فبعض النسخ الكراغلي لا تكونوا اعوان الشياطين على اخيكم حديث مخدر لدير شو باب السارق حين يسرق باب ده بيان ليكي غل کله غلا کین په دغه وخت کې د مسلمان نه دی یا کامل مسلمان نه دی وخت در حدیث دی شو غبیا ذکر کای او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن باب لعن السارق اذا لم يسمى باب دی په بیان د دې کې په غلب باندې لعنت ویل شي چې کله هغه مسمى او معین ني مطلب دا چې په عام غلب باندې لعنت جایز او صحیح دي او مسمى کې بینه معین کې بینه چې فلانه غلب الله دې په لعنت وروږي عموما ویل شي چې په غلب الله لعنت وي او تعين منكه وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش وقال سمعت ابا صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق نبي عليه السلام په غلب الله لعنت وروږي يسرق البيضة فتقطع يده چه ده يو اغي پتاي او پا اغي كي ده دلات کٹ کولشي ويسرق الحبل فتقطع يده يو سيلي يو رسي پتاي او پا اغي كي بيضة دلات کٹ کولشي ده بيزين مراد يا عام اغي ده و بعد ده تلفيت ده بيزين مراد اغ جنگي توپاي ده کما چه پسر کولشي پا جمعونو كي خوت چه ورلوي جنگي توپاي پتاكا و ده اغي ده وجنه دلات کريشو او د حبل مراد وي حبل السفينه دغه قيمتي غټه رسي چې خلک په کشتي هغه کوي تړي دا غټ پړې پټکو دا غي د وجنه د لاس کټ پرې شو قال الاعمش كانوا يرون انه بيض الحديد والحبل كانوا يرون انها انه منها ما يسوى دراهم سليمان الاعمش وي كسلف بداوي د بيضين مراد په دې حديث کې بيض الحديد د اوسپنې غجنګټو پیدا او د حبل نه مراد دا دي چې دا د دراهم برابر وي قیمتي شي وي او کبي قیمت او معمولي شي وي په هغه کې لاس کټکول نشته باب الحدود والكفاره شکر سباب کی بیاد دی وضاحت راضی کہ وصارق وصارق فقطعو ایدیهما وفی کم تقطع سمرا مقدار مال چی پٹ کی نفاغی کی بیلاس کٹ کولی شغی کی بیا وضاحت راضی لما احناف ہوئی چی دلس درہمو پر مقدار باندی سشے پٹ کرلے او شوافع ہوئی چی ربع الدینار چی داغی ندری دراہیم جوڑی گی باب الحدود کفارتن باب دی فبیان دی کی دا حدود په منځري د کفاري چا باندې جهاد جاری شو غنا د ختم شولای کفاره شو دا مذهب د جمهور اهل علم چې دا حدود کفارات دي مصنف رحمت الله عليه حدیث ذکر کی دا د جمهور لپاره دلیل چې من اصاب من ذلک شيء فعوقب به فهو کفارته او علماء احناف چې حدود کفارات نه دي دا مطهر نه دي بلکې توبه مطهر ده یو سره په یو ګناه کې په حق تر شي خود توبه نيستي نو اخرت ګناه په باقی ده جرم پښتا ځکه وي الله رب العالمین د شکوار او مبارک وي کوم چې قطاع الطريق دي كذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم دا دې چې او جل شول یا په سولای کړی شول یا د ځمکې نه او شړل شول نو دا دې لپاره شرمندګي په دنیا کې او په اخرت کې د عذاب عظیم وي د دنیا سزا دا ذکر کړي چې ان يقطعوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض او د اخرت هغه عذاب عظیم دی او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عباده بن صامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من نبی علیہ السلام طرف یوم مجلس یو فقال بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرقو ولا تزنو وقرأ هذه الآیت کلها فمن وفا منکم فأجره علی اللہ ومن اصاب من ذالک شیئا فعوقب به فهو کفارته فمن اصاب من ذالک شیئا فستره اللہ علیه انشاء غفر له وانشاء عذبه کتاب الایمان کی دا روایت 18 نمبر بانی تیر شوی باب ظهر المؤمن حمن الا فی حد او فی حق باب دې په بیان دی کې چې د مؤمن او د مسلمان دا شا محفوظ ده اذیت او تکلیف پور نه شو ورکول والي ټکول به نشي مگر په یو حد حدود کې یا په یو حق د حقوق الله کې تاسو کې والو هغه کې والو والي ټکول شي او کنه بعض داسې ګناهونه او کل چې هغه کې حد نه په حد کول به شي ورنه نور د لا شا محفوظ ده سوبې وینا اذیت پنه ورکړي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت ابي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع الا اي شهر تعلمونه اعظم حرمه قالوا الا شهرنا هذا قال الا اي بلد تعلمونه اعظم حرمه قالوا الا بلدنا هذا قال الا اي يوم تعلمونه اعظم حرمه قالوا الا يومنا هذا قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم على ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض تهديث تاسل في كتاب الحكم تيرشوي فباب الخطبة أيام مناكي 1043 ديسمبر کتاب المغازی کې مدرلته ارشاد په باب حجۃ الوداع کې 4400 نمبر باب اقامۃ الحدود والانتقام لحرمات الله باب له بیان د دې چې حدود قائمول او الله رب العالمین چې کوم سيزونه بن کړی دي ممنوع ګرځول نه داغي بيزتي چې وشي داغي انتقام غسل و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما النبي كريم عليه الصلاه والسلام لا اختيار مله ور کړ شو په من دو کارونو کې مگر کم چې پکې آسان دي نو غي غوړه کړې ما لم ياسم تر کوم چې بده ګناه کار نو چې دو کارونو وو آسان به پکې راغسو فاذا كان الاثم كان ابعدهما منه بده ګناه کار وو النبي اسلام بلاغي نړیر لري وو والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط وإذا ما دفع الله قسمي تزان دفاره في تمام عمر كي انتقام ندي غسته ذاتي ستكلف كور لورسي دو شخصي انتقام ندي غسته حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله کدا الله د محارم بیزتی به شو ان داغي انتقام به غشتو داغي بدله به بیاغستا مجرم لري سزا ورکولا. باب اقامه الحدود على الشريف والوضيع. باب د بیان د دې کې چې په مالدار او غریب په عزتمن او سپک دواړو باندې به حد جاری کول شي، چې د محارم الله انتهاک او بې عزتي وکړه، نو که دی مالدار دی او که غریب دی، که د اوچت خاندان سره تعلق ساتي او که د کمزوري سره، نو حد به پرې قائمېږي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان اسامه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امراه یو زنانه باندې حد راغله، نو اسامه رضی الله عنه له خلکو چې تشفارس او کاغذ نبی علیہ السلام سره خبره کړو چې معاف شي دا زنانه، فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف. نبی الاسلام وي اخواني د دې وجنه هلاك شي چې حدود به په غریبانو باندې قائمول او په عزتمندو او په مالدار باندې قائمول به پر خودل. والذي نفسي بيده لو فاطمه فعلت ذلك لقطعت يدها. زما د پاغ ذات قسم وي چې زما روح دغه په لاس کې دی، د فاطمې رضی الله عنها هم داسې کار وکړو دغې لاس من پرې کوم. دا د عدل انصاف قدیم دی. باب کراهیت الشفاعت فی الحد اذا رفع الى السلطان. باب په بیان د دې کې چې شفاعت او سفارش کول مکروه دی په یو حد حدودو کې چې کله دا حاکم او سلطان لو رسیدو، دغې نه مخکې که سفارش وکړي او کوشش وکړي صلح راولي بادشاہ له خبر ورسی، نو خدا او اغله یو خبر ورسی دا فیصله ورسی دا اغه د هڅر تعلق ساتي په چاحت قایمولی، نو بیا سفارش او شفاعت کول مکروه او ناروا دي. او به قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان قريش اهمتهم المراه المخزوميه التي سرقت. قريش غم کې چولی ودي اغه قريش له رغم کې چولی او اغه زنانه مخزوميه چې غلا کړی و او لا ثابت شوا دا غلاس پکې پرې کېدل دوی پریشان او فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستر عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوی وچ نبی رسول الله سره دې باره کې څوک خبر او کی دا زړه ورته خوشوک نشي کوله، مگر اسامه رضی الله عنه زکه د نبی رسول الله سره مینه د محبوب دی. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نو د نبی رسول الله سره دې باره کې خبر او کا، فقال اتشفع في حد من حدود الله. نبي الاسلام ولا غصش خا واذا الله حدود في تشفارت حد قائمي او فقي كده شفاعت كي ثم قام فخطب. ما نبي الاسلام والسلام ادري له اخذ به ويلي وا، فقال يا ايها الناس. نبي الاسلام والسلام اي خلق انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوا. اخوانی امتونه دې خبرو گمراه کړي او تباہ کړي چې پاغي کې با یو مالدار او عزتمن چړي د ګناخار کو حد په قائمیتونو به پری خود وې دا سره قد ضعيف فيهم اقاموا عليه الحدود، او که یو غریب بغلا او که کمزوري چړي د حد په قائمولو. ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع يا محمد يدها. فالله من قسمي فزما نور فاطمه رضی الله عنها اغم دا کارت نوشي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بناغي لا سنتريخي. با مقول الله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وفي كم تقطع. الله رب العالمين اذا غل سړي او دا غزنا نه شغلا کوي دې دوړو لا سونه د مړون نفري کوي خلاص بده دې مړون نفري کوي وفي كم تقطع او په څومره مقدار د مال کې چې دا غلاو کې نو لاس به کټکول شي پرې کولې بشي. وقطع علي من الكف. علي رضي الله عنه دغل لاس دې مړون نه پرې کړلې. وقال قتاده في امراه سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك. قتاده رحمت الله عليه وي کشرته یو زنا نه غلاو کا او غلطی سره داغی گس لاس پرې کې شو نو اوس به خیل اس نشي پرې کولې، بل دغه گس کافی دی غلای کړی نو شریعت حکم خدای چې خیل اس دې منون نه پرې کړی شي، او غلطی کې داغی گس لاس پرې کړی شو نو اوس به خیل اس نشي پرې کولې، په دغه به اکتفا کیږي. او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نبی صلی الله علیه و سلم چې غل لاس به دینار په سلورو مې سکی یا چې د دینه سیواغ لای کړی کټ کولې بشي. تابعه عبد الرحمن ابن خالد وابن اخي الزهري ومعبر علي الزهري. دا جمهور فنیز باندې امام شافعي رحمت الله علیه فنیز باندې سرقي هغه حد دی هغه نصاب دی چې سلورو مې سدي دینار بیا دینه سیوا. علماء احناف د سرقي نصاب دی یو دینار پورا او یا لس دنانیر. لكن امام طبراني في المعجم الكبير في روايه ذكرت لا تقطع يد السارق الا في حجفه وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار او عشره دراهم. نبي الاسلام اذا غلاس بنيش بريكده مگر پڑال کی او دغه دال قیمت د نبی اسلام په زمانه کې یو دینار یا لس دراهم. اهل علم ذکر کړي په موجوده وقت سره د دینه دوه تولی او اونی ماشی چاندی جوړیږي. نو دو تولی او اونی بیماشی چاندهی چو سمر قیمت تی پدوم را مقدار کچا غلاو کا ثابت شو پی سلور گواهانو پی گواهیو کا تو پر ایکی بیلاس کٹکو لشی. دل تربع دینار را غیر اس روایاتو کی رازی دری دراہم کہ نبی علیہ السلام حکم کرو کہ او کس دال پٹ کرو دری دراہم و برابر موی کرتی کرشی. وام شایفی رحمت اللہ علیہ وی چی دینار یو دینار دولس درهمه نو دری دینار داد دری درهمه داد دینار ربع رازی سلو ربع ساعة. وبه قال حدثني اسماعيل بن ابي اويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى يعني ابنة أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع في ربع دينار. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا استغلب نشبري كيد النبي الإسلام فزمانك إلا في ثمن مجنة حجفة او ترس. مگر په قیمت دا غډال کی مجن حجفا او ترس د دې وړ یو معنا د ډال لویل شي. او وی قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مثله. او وی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة او ترس كل واحد منهما ذو ثمن. نبا شکټ کړي لاس دغل د ډال د قیمت نه پکم سیس کې هر یو د دې دواړو نه قیمتي سیس ده. حجفا او تر دواړه دال لبل شي خو یو قسم دی بلبل قسم مختلف نوع دي او دواړه قسمونه د ډال دي. هر یو د دې دواړو نه قیمتي شی ده چې د ډال په مقدار باندې دغه قیمت وي په هغه کې به بیا لاس لیکي. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال هشام بن عروة قال اخبرنا عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. رواه وكيع وابن ادريس عن هشام عن ابيه مرسلا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. نبي عليه الصلاة والسلام حكم كلو د پریکول د لاس دا غل چې کوم ډالې پټ کړو او درې درهمې قیمتو او دا درې درهم د دینار سلورو مېسا دا چې دینار د دولسو درهمو برابر شي. یو دینار د دولسو درهمو برابر وي نو درې درهم د ربع دینار برابر شول. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن اسحاق وقال ليس حدثني نافع قيمته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق لعنتك يا الاغل يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحديث رخ ذكر شو باب توبة السارق تغل توبة قبله كتكال توبة وباسي توبة تايفشي. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حديث كتاب الشهادات في باب شهادة القاذف والسارق والزاني كتير شوي 2648 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان يفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث مخ کتا سلطی سو چی ہزار سات سو چورسی نمبر بعد دے. قال ابو عبداللہ اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته. امام بخاری ان کلچی اغل توبہ بباسی پس داغین چلا سے پریکڑا شوے وزد شهادت بقبلی گی وکذالک کل محدود دارنگی ہر محدود چیدے پہت کلا شوے اذا تاب قبلت شهادته چکل آغا توبہ بباسی شهادت بقبلی گی داد جمهور اہل علم مذهب دے خلاف د علماء احناف لك مخک طریق تفصیل تیر شو امام بخاری رحمت الله علیه پاغی باندې ارادات کړي اعتراضات وارد کړي او فقال بعض الناس ترې پرد کړي چې جمهور علماء او سلف وي چې محدود فی القذف دا شهادت به قبری کی علاوه د احنافنا او به پرې اعتراض کړي چې یو طرف لوي د محدود فی القذف گواهی د قبری کی بیا په نکاح کې کده گواهان محدود فی القذف نو دی گواهی د معتبر وي دارنګ د رمضان د میاشتې د اختر د میاشتې کې گواہی کوي دی له معتبر وي هغه ځکه تفصیل او وضاحت تیر شوی و. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.